وأنت على أعلام غير محمد. انتهينا من الحديث عن الاسم المصور ودخلنا في المعرض بيادات التعريف، ووصل بنا الحديث إلى قوله وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاغترار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. أن تفيد التعريف وطريق من طرق التعريف، ولذا لا يصح أن تدخل على اسم المعرفة، إذ أنه لا يجتمع طريقان من طرق التعريف على كلمة واحدة. فمتى ما وجدنا اسما كان قبل دخول المعرفة فنحكم بأن آل هنا زائدة، ونقصد بأنها زائدة ونقصد بزيادتها أنها لم تأتي لأجل التعريف، وإنما جيء بها لغرض آخر. فعدم مجيئها عدم مجيئها للتعريف يدل على أنها زائدة، يمكن أن تحدث إذا كانت زيادتها زيادة جائزة، أما إذا كانت الزيادة زيادة لازمة، لأن الزيادة يقسمونها إلى قسمين، الحرف قد يأتي زائد ولكن هذه الزيادة تارة يجوز أن يتخلص منها، وكفى بالله شاهدا. الباء يقول زائدة يمكن أن تجد الباء، أقول وكفى الله شاهدا بحسبك درهم، الباء زائدة أقول حسبك أي كفاك درهم. ولكن أحيانا الحرف الزائد لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ لأنه الزيادة أو لأن المجيء به كان لأجل ملاحظة تركيب لفظي، ملاحظة الصناعة اللفظية، الصناعة اللفظية أو التركيب لهذه الألفاظ استوجب أن يؤتى بهذا الحرف الزائد. فإذا حذف هذا الحرف الزائد اختل النظام التركيبي، النظام التركيبي لهذه الألفاظ اختل. على سبيل المثال الصيغة الثانية من صيغتي أو فعل التعجب، فعل التعجب في النحو له صيغتان، ما أجمله ما أجمل زيدان الصيغة الأولى ما أفعله، الصيغة الثانية أفعل به، أجمل بزيد، أكرم بزيد، أعظم بزيد، أجمل بزيد. هاي الصيغة الثانية من صيغة التعجب. تأملوا في هذه الصيغة، أجمل هذا فعل أمر في صورتين، صورته صورة فعل أمر، حقيقة ليس فعل أمر، شكله شكل فعل أمر ولكنه فعل ماضي، فعل ماضي مبني على السكون وبني على السكون لأنه على صورة فعل الأمر. على كل حال هذا ليس بحثي هو فعل أمر أو ماضي، المحقق في محله أنه فعل ماضي، لكن صورة هذا الفعل صورة فعل أمر، ونحن نعلم بأن بعد فعل الأمر لا يؤتى باسم ظاهر، بعد فعل الامر لا يؤتى باسم ظاهر. انا لا استطيع اذا كان اسمك زيد لا استطيع اقول لك اكتب زيدون، اكتب زيدون، اقصد انت زيد فاقول لك اكتب، واجعل زيد ماذا اسم ظاهر مرفوع اجعله فاعل لاكتب، او ياتي بعد اكتب بعد صيغه فعل الامر. الكلام العربي لم يجر على هذا المنوال أن يأتي اسم ظاهر بعد هيئة فعل الأمر، ولكن يقولون في هذه السورة الثانية أجمل زيد زيد الفاعل فاعل أجمل فاعل وزيد فاعل. وبما أنه بعد صيغة فعل الأمر لا يأتي اسم ظاهر مرفوع فماذا نفعل؟ فالواضع أو المتكلم العربي اضطر إلى أن يأتي بالباء حتى يرفع هذا القبح وهذا الإخلال بالنظام التركيبي. فقال أجمل بزيد فهذه الباء زائدة. ولهذا عندما تريد أن تعرف تقول أجمل بزيد تقول أجمل فالماضي مبني على التلفون لأنه على صورة فعل الأمر. زيد فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره لأنه فاعل منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجار الزائد بحركة الباء. يقولون الباء هنا زائدة وزيادتها واجبة وزيادتها لازمة يعني لا يجوز حذفها. لماذا لا يجوز الحذف؟ لأننا متى ما حذفنا الباء رجع القبح إلى أصله. إذا لحمت الباء تكون كلام أجمل زيد ترجع القبح إلى سابق عهده. فهنا الباء تكون زائدة لأنها لم تكن في أصل الكلام وزيادتها لازمة بحيث لو حدثت رجع الإخلاص النظام التركيبي لله والكلام. هذه زائدة لازمة. كذلك اللام الألف واللام قد تكون زائدة أحيانا وزيادتها جائزة. العباس يمكن أن نحذف الألف واللام أقول عباس. وأحيانا الزيادة تكون لازمة أي لا يجوز حذفها. يقول وقد تزاد لازما يعني قد تأتي آل زائدة وزيادتها لازمة بمعنى أنه لا يجوز حذفها. كاللاتي اللاتي إذا قصدنا به اسم الصنم اللات والعزة فالألف واللام في اللات ليست أصلية زائدة ولكن زيادتها لازمة. أو قصدنا باللات الثانية التي تأتي ثم اللات اللات التي هي اسم ماذا؟ اللات واللاي وهي اسم موصول اسم موصول فالاسم الموصول الألف واللام فالاسم الموصول الذين اللاتي اللاي الذي أيضا يمكن أن يقول الزائدة وهي لازمة يعني لا يجوز انفكاسها وارتراقها عن والآن الآن الآن أيضا الآن أيضا جاءت يعني الصنام زائدة وزيادتها لازمة وكذلك الذي هذا في الكلام النثري. وأما في الشعر وتبطراء والاغطراء وتأتي في الشعر مراعاة للوازن في حالة الاغطراء تأتي زائدة كبنات الأوبر بنات أوبر أصلها بنات أوبر تأتي الألف واللام يدخلها الشاعر لكي يحافظ على الوزن إذ لولا إدخال الألف واللام يختل الوزن الشعري. فإذا دخول الألف واللام هنا وزيادتها هنا مراعاة لماذا؟ للوزن. كطبت الناس كذا وطبت كذا تأتي زائدة وطبت الناس يا قيس السري طبت الناس أصلها طبت نفسان مثلا تمييز والتمييز تقدم انه يكون ذكرا التمييز يكون ذكرا كما تقدم في باب التمييز في كتاب شرح قصر الندى تقدم ان التمييز لا يكون الا ذكرا ولكن هذا الشاعر جاء وادخل على التمييز الف فقال قلت انت فدخول الالف اللام على التمييز التمييز لا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام إذا تعناه تمييز لأن التمييز لا يكون إلا نكرة فبالضبط الألف واللام زائدة يقينا وزيادتها هنا لأجل الشعر لأجل مراعاة ألوان. ذكر المصنف في هذين البيتين من ألف واللام تأتي ذلك، وهي إذا ألف واللام في زيادتها على قسمين، لازمة أي لا يجوز حذفها، وغير لازمة أي يجوز انتكاسها وحذفها واستغاثها عن الآيات. ثم مثل للزائدة اللازمة باللات في تعليق أسفل، اللات كل علم، طبعا اللات يقصد به ذلك الصنم ويقصد به إشارة إلى كل علم كانت ألف في أصله أو قارنته ألف. لاحظوا التعليق مثل اللات كل علم، يعني كأن اللات تشير إلى كل علم قارنت أل وضعه لمعناه العلمي، معناه العلمي، يعني أنا وضعت لفظة العباس وضعتها على ابني من بعد ألف واللام، لم أسمي عباس ثم أقول العباس، لا، أصل الوضع قلت العباس من ألف واللام، وهذا يختلف عن سميته عباس ثم بعد ذلك جاز لي أن أفخمه فقلت العباس، ذات شيء آخر. ولكن الذي نقصده أنني في أصل الوضع في الساعة الأولى بعد الولادة أو في اليوم السابع بعد اليوم السابع بعد إعلان السبعة الأيام الأولى يستحب أن يسمى محمد صلى الله عليه وآله، في اليوم السابع يمكن أن آتي أبدل هذا الاسم وهو محمد، لأن عندي اسم أحد أولاد محمد أقول له العباس فأسميه العباس ابتداء باقتران الألف واللام. إذا كان ابتداء باقتران الألف واللام يكون حاله حال ماذا؟ حال اللات، يعني زيادتها تكون لازمة لا يجوز حذفها. قارنت آل وضعه لمعناه العلمي سواء كان مرتجلا، هذا العلم مرتجل أو منقول أو معصول عن ماذا؟ عن شيء سابق كالأسهم. فمثال المرتجل من الأعلام التي فيها آل وقد قارنت آل وضعه العلمي السموء، السموء ما كان سابقا موجود، وهو اسم شاعر جاهلي مشهور يضرب به المثل في الوفاء، معروف سموء الوفاء السموء. ومثال المنقول شاهد في السموء بقول الله للسلام في أصل وضعه، يعني والد السموء عندما رزق هذا الولد سماه السموء مع الألف واللام، هذا يقصد يعني مقارنة بالاسم. والمنقول من الأعلام التي فيها وقد قارنت وضعه للعلمية أيضا العزة، لا في العزة، العزة وهو في الأصل مؤنث الأعاد، فإذا هو في الأرض ماذا؟ في الأرض هو راس. والصوم على ماذا؟ على امرأة، المرأة توصف بالعزة ومذكره الأعاد، فإذا العزة في أصلها ليست ابتداء جاء هذا الإنسان ووضعها على هذا الصنم، لا، وإنما ابتداء كانت موضوعة لأنها صفة، صحيح؟ دخلها هذا الواضع ووضعها على ذلك الصنم، إذا هي منقولة وهو في الأرض مؤنث الأعاد وصف من العزة. ثم سمي به الصنم أو سميت به شجرة كانت غطان تعبدها، على كل حال إذا كان شجرة تعبدها قبيلة غطان فهي صنمون. نعم. ومنه اللات كذلك، اللات من ماذا؟ من الأسماء التي وضعت آل مع الوضع العلمي ولكنه منقول وهو في الأصل اسم فاعل، من لت السويق يلته كأنما أذابه، كأنما أذاب السويق وهو الماء والسكر، ثم سمي به صنم وأصله بتشديد التاء اللات. نعم. فلما سمي به فلما وضعوه على هذا الصنم خففت تاؤه فقالوا اللات، لأن الأعلام كثيرا ما يغير فيها، كثيرا ما يغير فيها مراعاة لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال يقتضي تخفيف اللات لأنه يدور كثير الدوران على الألسن يحتاج إلى أن يكون مخفف، ومنه أنياس فإن عبده فعل مبارك ماضيه ودعاته مسلمه لا لا. ثم مثل للزائدة اللازمة باللاز وهو اسم صنم كان بمكة وبالآن وهو ضرب زمان الآن الآن وقت الحاضر ضرب زماني مبني على الفاتح. نعم أكثر النحاة على أن الآن مبني على الفاتح ثم اختلفين بسبب بنائه إذا وقفوا إلى أن عامة البناء تضمنه معنى آل الآن تدل على الوقت الحالي آل الحضورية آل الكتاب تدل على شيء حاضر فإنها الآن تدل على معنى آل فأصبحت مبنية. وهذا الرأي هو الذي نقله الشارح عن المصنف ابن مالك وجماعة وهؤلاء يقولون إن آل الموجودة فيه في آل زائدة وبناؤه لتضمنه معنى آل أخرى يعني يدل على معنى آل أخرى غير موجودة. ونظير ذلك بناء الآن في قول نصير كذا لأنه وقفت اليوم والأمس في قبله فإنهم جعلوا بناء الآن في هذا وما أشبهه بتضمنه معنى آل غير الموجودة في جيده يعني يقول بأنه الآن كلمة آل تضمنت معنى الآن معنى الآن تضمنت معنى الآن التي ليست موجودة أمس معنى التعريف لأن الأمس يقولون يقصد بها ماذا؟ يقصد بها اليوم الذي قبل يومك إذا قصد بها اليوم الذي قبل يومك فأصبحت ماذا أصبحت كأنما تدل على شيء محروم تدل على شيء محروض ومعلوم فهي تدل على معنى آل. فإذا دلت على معنى آل أشبهت آل فأصبحت مبنية. يقول وهو ظرف زمان مبني على التف واختلف في الألف واللام الداخل عليه على الآن فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور لتعريف الوقت الحاضر كما في قولك مررت بهذا الرجل أي بهذا الرجل الحاضر الرسول لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت الحاضر الوقت الحالي. وعلى هذا إذا كان هذا التفسير نذهب إليه لا تكون زائدة لا تكون زائدة لأنه ماذا لأن الآن تكون بمعنى وقت الآن الوقت الحاضر فأصبحت آل ليست ما لا ليست الزائدة وإنما جئ بهذا التعريف يعني دلت على معنى الزائدة هي التي لا تدل على معنى التعريف. أما هذه فقد دلت على معنى التعريف آل وقت معنى وقت معنى زمان الآن الوقت الحاضر إذا أصبح معرفة إذا كان أصبح معرفة إذا حالها حال الولد الولد في ولد زائدة لا ليست زائدة وإنما جاء بها لوظيفتها وهي التعريف. الزائدة هي التي يلتى بها لا لأجل التعريف فتكون زائدة. أما إذا جاء بها لأجل التعريف لا تكون زائدة. وعلى هذا إذا جعلناها بمعنى الوقت الحاضر فجاءت بمعنى التعريف فلا تكون زائدة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة كيف تكون زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. يقولون الآن الآن تدل على معنى آل آل الحضورية مو أن آل لا حضور. الفرق بين القولين القول الأول يقول أن آل معناها وقت ودخلت آل فأصبح الوقت الحاضر فأل جئ بها لمعنى التعريف فأصبحت معرفة فلا تكون زائدة القول الأول. القول الثاني الذي ينقله ابن عقيل عن ابن مالك بأن الآن كلمة آن كلمة آن قبل دخول آل هي معناها الوقت الحاضر كلمة آن قبل دخول آل معناها الوقت الحاضر فدخلت آل فدخلت آل ودخول آل دخول آل كان في أصل الوضع في أصل الوضع فكان دخول ملازم يعني لا يصح الانتكاك لا يصح الانتكاس. فالآن كلها تدل على الوقت الحاضر، فكلمة آن أو الآن كلها تشبه أو تدل على معنى الحضورية، لا من حضور أي الحضورية بمعنى الوقت الحاضر، لا أن آن عندما دخلت على آن جاءت بمعنى التعريف حتى تكون معرفة، وإنما جاءت زائدة لأن آن في أصلها تدل على الوقت الحاضر فتكون آن زائدة، فتكون آن زائدة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أن آن الداخل على الآن زائدة، وهو يعني هذا القول مبني لتضمنه أو وهو مبني يعني والآن مبني إذا كان زائدة مبنية لتضمنه لتضمن الآن معنى الحرف وهو لام الحضور أو قبل الحضورية اليوم يعني اليوم الحاضر الوقت الحاضر، فال تدل على الحضور. فالآن بما أنها تدل على هذا المعنى فهي تشبه الحرف وتكون مبنية. ومثل أيضا ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهم ما دخل عليه من الأسماء الموصولة من الموصولات، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة. هذا القول طبعا يوجد قولان، أن الاسم الموصول هل تعريفه بصلته أو تعريفه بآل الداخل عليه في الآصل. فالقول المشهور أن الاسم الموصول يتعرف بماذا؟ بالصلة. ولهذا عندما قد جاء الذي وأسكت لا تفهم شيء، والذي لا يكون معرفة لا بد أن قد جاء الذي أعرفه. فتعريف الاسم الموصول يكون بالصلة. إذا قلنا أن الاسم الموصول يكون تعريفه بالصلة فدخول آل يكون دخولا لا لأجل التعريف، لأن الاسم الموصول أصبح معرفة فيكون دخولا زائدا، واضح؟ أما إذا قلنا أن دخول الاسم الموصول بأل أصبح تعريف الاسم الموصول بأل فيكون دخولها غير زائد. طبعا هذا القول مشهور أن تعريفها يكون بالموصول أصبح بالصلة، على أن تعريف الاسم الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم واختاره المصنف. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بآل، إذا كان تعريف الاسم الموصول بآل فالداخل عليه الذي، الذي عرف الذي هو آل، يقولون إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها. هؤلاء يقولون أن الذي عرف الاسم الموصول هو آل، ولكن أحيانا يأتي الاسم الموصول بدون آل فكيف نعرف أنه معرفة؟ يقولون بتقديرها بنيتها، إذا نويت آل قدرت آل داخلة على الاسم الموصول في التقدير وفي النية يكون الاسم الموصول معرفة. وذهب قوم إلى أن تعريف الاسم الموصول يكون بآل إن كانت موجودة فيه، مثل الذي الذين لا نحو الذي، فإن لم تكن آل موجودة في الاسم الموصول فتعريفه يكون بنيتها، فبنيتها أي فبتقديرها نحو من، من بمعنى اسم موصول، ما هذا اسم موصول ولكن أن لم تدخل عليه. يقول كيف أصبح معرفة؟ الجواب أن من وما أصبح معرفة فبنية وبتقدير دخول أن عليهما. إلا أي، إلا أي الاسم الموصول فإنها تتعرف بالإضافة، بإضافة أي إلى غيرها. وتقدم أن أي تضاف، ونزعنا من كل شيعة أيهم، أيهم هو أشد، صحيح أيهم، فأي اسم الموصول تكون معرفة بإضافتها بالإضافة، كما يتعرف غلام زيد وغلام يصبح معرفة بإضافته إلى زيد. إلا أي فإنها تتعرف بالإضافة. فعلى هذا المذهب لماذا احتاجوا للآية تتعرف بالإضافة؟ لأنه يشكل عليهم بأن آل طريق من طرق التعريف ولكنه مقدر لم يدخل على آل. آل آل طريق من طرق التعريف مقدر لم يدخل على آل باللغة، بينما آل مضيفة والإضافة طريق من طرق التعريف وهذا الطريق ملفوظ به الآن. فإذا وجد طريق من طرق التعريف ملفوظ وطريق آخر غير ملفوظ، المطلوب أن الطريق الملفوظ يؤثر أكثر من غيره، صحيح؟ فنعقد بالإضافة. هذا يبدو المذهب ضعفه والإشكالات عليه واضحة. فعلى هذا المذهب لا تكون ذلك اللام زائدة. لماذا؟ لماذا لا تكون زائدة؟ على هذا المذهب أن الاسم الموصول يتعرض بآل فلا تكون آل زائدة. لماذا لا تكون زائدة؟ لأن آل جاءت لوظيفتها بالتعريف. الشيء الإنسان عندما يأتي لوظيفته لا يقال أنه جاء مجيء بالزائد أو لا معنى لمجيئه. أنا عندي عمل هنا، كيف تقول لا معنى لمجيئه؟ إذا كنت جائيا لا لأجل عمل، بكل مجيئي لا معنى له زائد. إذا جاءت آل لوظيفتها لممارسة الوظيفة وهي التعريف يكون مجيئها أصليا مباركا فيه. أما إذا جاءت وقت التزيين فما هو في الحسن والحسين تزيين اللعب أو تفخيم مثلا، فهذه تكون زائدة يعني لا لأجل الوظيفة الأساسية. فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة. وأما حذفها في قراءة من قرأت صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، حذف الألف واللام لأن التعريف مع اللام الثاني. بعضهم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فحذف آل. يقول وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة. على هذا المذهب الثاني مشكلة عليهم بأنها لو كانت أصلية لما جاءت حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فحذف الألف واللام. الجواب حذفها هنا لا يدل على زيادتها هناك. يحتمل أن تكون حذفت شذوذا يعني القراءة تكون شاذة، وإن كانت معرفة وإن كانت هي ماذا معرفة وإن كانت معرفة أي جاءت لوظيفتها الأساسية كما حذفت من قوله سلام عليكم أو سلام عليكم مو سلام سلام عليكم سلام بدون تنوين. إذا نوال فقل سلام عليكم صحيح لا يجوز دخول آل لأن آل لا تجتمع مع التنوين، ولكن القول فيما إذا جاء السلام بدون تنوين وحدثت آل نقول لماذا حدثت آل في قولكم سلام عليكم ليست إضافة، السلام ليست مضافة، سلام مبتدأ عليه الخبر. إذن المبتدأ لا يضاف الخبر، فكيف قلت سلام المفروض تقول سلام؟ إذا قلت سلام لماذا حدث آل؟ فالسؤال لماذا حدث آل؟ يقولون حدث تناشد من غير تنوين يريدون السلام عليكم. وأما الزائدة غير اللازمة التي يجوز حذفها فهي الداخلة اضطرارا على العلام كقولهم في بنات أو ضرب علم على ضرب وعلى نوع من الكما يقال له بنات الأوضار بنات أوضار بدون ألف واللام، ولكن الشاعر قال بنات الأوضار جاء بالألف واللام، فهذه زائد زيادتها جائز غير لازم. هو من قوله ولقد جنيتك أكنؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر نهيتك عن هذه النوع من الكمأ فجاء بالألف واللام فزيادتها غير لازمة. والأصل بنات أوبر فزيلة الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أو بام ليس بعلام، إذا كان ليس بعلام فالألف واللام عنده غير زائدة ليس بعلام، وإذا كان ليس بعلام فالألف واللام تأتي بوقفتها وهي التعريف. صحيح؟ فإذا جاءت التعريف لا تكون زائدة. ومنه الداخل اضطرارا على التمييز، ومن الزيادة غير اللازمة كقول الشاعر: ورأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، لما تأملت في وجوهنا صددت، صددت وطبت الناس يا قيس عن رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت يا قيس عن عمري. الشاهد في قوله وطبت الناس، أن الناس تمييز والتمييز يكون نكرة، وطبت نفسان، فجاء الشاعر وأدخل على التمييز آل فقال وطبت الناس، فدخول آل زائد ولكنه غير لازم، أي يجوز الحال لولا الخوف من انكسار الوزن الشعري. والآف وطبت نفسان فزاد الألف واللام. وهذا القول بأن الألف واللام زائدة هنا مبني على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، ثم هو قول البصريين. وذهب الكوفيون إلى جواز أن يكون التمييز معرفة، التمييز عند الكوفيين يجوز أن يكون معرفة، إذا كان يجوز إذا الألف واللام تبني التعريف، وإذا كانت التعريف لا تكون زائدة بل تكون أصلية. والألف واللام عندهم غير زائدة في البيت في طبق الناس. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر، شاهد ماذا؟ شاهد قوله ولقد جنيتك و وطبت الناس، وإشارة إلى قولي وطبت الناس بعقيد السري، إشارة إلى قولي رأيتك لما عرفت. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقدا، ما زال الحديث في ألف زائدة، يقول زيادتها على ثبات الحق. النحو الأول أن تكون زيادة آل جائية من الواضع، لأن الواضع وضع آن في أصل الواضع مع الاسم، كما في الذين واللات وهذه الأعلام. والنحو الثاني أن تكون الزيادة مراعاة للوزن الشعري، مراعاة للإضطرار، كما في قوله قلت الناس وبنات الأوبر. النحو الثالث أن تكون الزيادة لا بالنحو الأول من أصل الواضع، ولا بالنحو الثاني أنها للضرورة الشرعية، وإنما لوظيفة فرعية جيء بآل وأدخلت آل على هذا الاسم لكي يقصد منها أن تنبه على أصل الاسم، أنه كانت الأصل قبل أن نجعله علام كان واضح مثلا، أو كان مصدر، أو كان كذا، تسمى هذه بالآل التي تلمح الأصل أو تلمح وتشير إلى الواقع، يقال آل لمح الأصل أو لمح الواقع، يعني آل مشيرة ومنبهة بأنها لم تأتي بالتعريف، إذ أن مدخولها معرفة، وإنما جاءت وظيفة فرعية وهي ماذا؟ الإشارة إلى أصل هذا المدخول، أصل مدخولها أنه كان وصف، مثل العباس تشير إلى أن كلمة عباس كان وصفا يطلق على كثير العبوس وغير مبالغة. الحارس، الألف واللام الداخل على الحارس تشير إلى أن كلمة حارس كان اسم فاعل. الألف واللام الداخل على الأسد، الأسد الذي نقصد به شخص، مثلا بيت اسمه أسد، جئت أنا أو بيت صارت أو هذا الولد مو بيت، هذا الولد اسمه أسد، ثم قلنا له الأسد، تدخل للسلام على أسد أصبحت داخلة على علم، على معرفة دخول هذا الشيء إلى الناس كان خلاص السجان مثلا. وهكذا الفاظ فالألف اللام دخولها على فاظ يشير إلى أن فاظ كانت العاصم مصدر من فضل فضل. المهم يقول وبعض الأعلام عليه دخل، أي دخل الألف اللام أو دخل آل، دخلت آل لا لأجل التعريف وإنما تقولها لنبح ما قد كان، لنبح العاصم الذي كان هذا العلم عنه نقل، الذي كان قد نقل عنه هذا العلم أو هذا المنقول. كل مثال كالفاض الألف واللام أشارت إلى أن فاض مصدر، والحارث أشارت إلى أن حارث اسم فاعل في أصله، النعمان الألف واللام أشارت إلى نعمان اسم من أسماء الدام، وغيره كعباس إلى آخره. يقول تذكر ذا، تذكر الألف واللام مع هذه الأعلام وحرفه سيان، أي أن هذه الزيادة زيادة لكنها ليست لازمة، زيادة غير لازمة يعني يجوز حذفها. تذكر ذا ذكر أن وحذفه سيان أي متساويان. ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة، إذا كانت معرفة تكون غير زائدة وتكون زائدة، هذا الثاني، وتكون زائدة يعني إذا كانت غير معرفة، التفتوا تكون معرفة وتكون زائدة، تكون معرفة هذا القسم الأول، إذا كانت معرفة لا تكون زائدة، والقسم الثاني تكون غير معرفة أي تكون زائدة. وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذين البيتين أنها أن آل تكون لمح الصفة، المفروض تكون لمح الأصل أوضح وأفضل، لمح الأصل سواء كان صفة أو غير صفة، لمح الأصل. والمراد بهذه آل بأن هذا الداخل على ما سمي به، الداخل على كل علم منقول، آل التي تدخل على كل علم منقول هذه آل وظيفتها أنها تلمح أو تشير إلى الأعلام، الداخل على ما سمي به من الأعلام المنقولة، من هذه القضاء بيانية، من تبين قولا ما سمي به، من الذي سمي به الأعلام المنقولة، مما يصلح دخول آل عليه كقولك في حسان الحسان، تشير إلى الصفة، وإن كان أكثر للتزيين وبعضهم يقول إشارة إلى الصفة، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة الحسن إشارة إلى الحسن، إلى أن حسن في أصله هو صفة مشبهة، وكقولك في حارث الحارث إشارة إلى اسم فاعل، صفة اسم فاعل يعني حارث قبل أن تدخل عليه الكلمة اسم فاعل، وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فاضل الفاضل، فأن تشير إلى أن فاضل كان مصدر، وتدخل على المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان، والألف واللام تشير إلى أن أصل كلمة نعمان في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول ألف في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، ويجوز حذفها نظرا إلى ماذا؟ إلى الحال يعني إلى الزمان الحاضر، يجوز دخولها نظرا إلى الأصل، نظرا إلى الأصل أن فاض المصدر مثلا يحتاج إلى تعريف أقول ألفا، ويجوز دخولها أو يجوز حذفها نظرا إلى الحال يعني الوقت الحاضر، الوقت الحاضر فاض أصبح معرفة علم، فيجوز لنا أن نحن الآن لأننا نكتفي بالطريقة العلنية لا نحتاج إلى وأشار بقوله لمح ما قد كان عنه اطلاع إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة إلى أن فائدتين دخول الألف واللام الدلالة خبر أمي وخبر أمي الدلالة على الالتفات بل التنبيه إلى ما نقلت عن من صفة أو ما في معنى الصفة من مصدر أو غيره بس الأفضل يقول إشارة إلى أصل ما نقلت عنه أو أصل مدخولها أصل مدخولها قد يكون صفة كما في حسن محارب وقد يكون جنس كالنعمان وأزاد وقد يكون مصدر كفاضل وحاصله أنك إذا أردت بالمنثور من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعنى أن توجد الألف واللام للدلالة على ذلك. يقول ابن عقيل يفصل في المسألة يقول أنت إذا سميت ابنك حارث لماذا سميته حارث؟ حتى تتفاءل بأن ابنك في المستقبل يكون حارسا للأرض يكون زارعا والزراعة عمل مهم يحصل بين الارتفاع الذاتي للبلاد. إذا أردت أن تتفاعل بذلك يجوز لك أن تدخل الأرض حتى ماذا؟ حتى تنبهنا بأن حارس كان في الأرض الذي يحرس الأرض. فأنا أريد أن أتفاعل أن يكون ابني رئيس الحارسين ومهندس في الزراعة. هذا التفاعل يكون نظرا إلى أنه إنما سمي به تفاعلا بمعنى أتيت بالألف واللام الدلالة على ذلك دلالة على الأرض كقولك الحارس نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاعل وهو أنه يعيش ويحرض الأرض ويكون هذا يكون عاملا وحاصلا على كسبه ورزقه بدون حاجة إلى السلطان وبدون حاجة إلى غيره. نعم ويحرص وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به هذا المعنى يوصف به في الجملة كفاضل تسمي ابنك فاضل تتفاعل بأن يكون في المستقبل فاضلا مثلا أو صاحب فضل ونحوه. هذا إذا كنت سميت ابنك وتفاعل تريد بالتفاعل. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما أنا أسميت ابني بعباس لم أتفاعل أن يصبح عباس شديد العبودة بالحرب لا وإنما جاء في ذهني لفظ عباس فأطلقتها بدون أن أقصد من التفاعل أن يصبح ابني كذلك مثلا. يقول إذا لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علم فقط لم تدخل الألف واللام لم تدخل الألف واللام بل تكون فاضل وحارث ونعمان. إذا تدخل الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما عندما نراك قد أدخلت الألف واللام وقد درست باب التعريف في الألفية قبل أن تدرس يمكن أن نشكك فيه في إطلاقك بعد أن درست هذا الباب ونظمته جيدا ثم جاء لك ورد وسميته الحارث فنعرف بأنك تريد أن تتفاءل أن يكون ابنك حارث وإذا سميته حارث فقط نعلم بأنه هذا علم لا تقصد به التفاءل. إذن وجود الألف واللام أفاد معنى أو لا أفاد معنى وهو لمح لا يستفاد هذا المعنى بدون إمام وليست بزائدتين على هذا التأكيد ليست بزائدتين ولكن الحق أنهما زائدتان الحق أنهما زائدتان لأنه الزيادة وعدمها المدار في الزيادة وعدم الزيادة هو أن تأتي للتعريف أو لا إذا جاءت للتعريف تكون غير التعريف إذا لم تأتي للتعريف زائدة جاءت لمعنى غير التعريف معنى إضافي هذا المعنى لا نجعل المضيف أساسية لأل حتى إذا جاءت أل لهذا المعنى نقول إنها غير زائدة. على كل حال فليس تابدائية خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك أيضا ليس حلفهما وإثباتهما على السواء. أما إذا مالك يقول على السواء وحذف ذا وذكره سيان أين تساويان ابن عقيل يرد عليه يقول ليس على السواء كما وضع كلام المصنف، بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين التي سبق ذكرهما. إذا كنت متفائلا لا بد أن تأتي بذلك والنص، إذا لم تكن متفائل لا بد أن تحذف بذلك والنص، وهكذا. وهو أنه إذا لمح الأصل جاء بذلك والنص، وإذا وإن لم يلمح الأصل لم يؤت به. وقد يصير علما بالغلبة، حاول أن أنهي هذا بسرعة شوية. وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب أل كالعقبة. يقول أن الأعلام تنقسم إلى قسمين، علم بالواضع وعلم بالغلبة. أنا رزقت ولدا الآن في الساعة الأولى أسميته محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له علم بالواضع، علم بالواضع. وهناك علم بالغلبة. عبد الله بن عباس أبوه العباس بن عبد المطلب أسماه عبد الله، لكن كثر أن ينادى هذا ينادى عبد الله ابن عباس ابن عباس ابن عباس إلى أن أصبح يقبل ابن عباس علنا على من؟ على عبد الله بن عباس، مع أن ابن عباس ليس مقصورا بعبد الله بن عباس. ابن عباس كما يطلق على عبد الله بن عباس يطلق على عبد الله، يطلق على غيره من إخوان عبد الله، أليس كذلك؟ ولكن أصبح ابن عباس علما بالغلبة، يعني بغلبة الاستعمال، بغلبة استعمال ابن عباس في عبد الله أصبح ابن عباس علما بغلبة استعماله على عبد الله، هذا يقدر علما بالغلبة. وقد يصير علما بالغلبة مضاف، مضاف يعني ابن عباس، ابن عباس مضاف، ابن مسعود، ابن مسعود أصبح علم على عبد الله بن مسعود، صحيح؟ أو مصحوب آل، مصحوب آل المدينة، المدينة، المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أصلها مدينة المدينة، أو أصلها يثرب، كلمة مدينة مثلا. ولكن استعملت بإضافة أو بدخول آل المدينة، المدينة، المدينة، تذهبون إلى المدينة، أوصلوا سلامنا إلى من في المدينة، المدينة أصبح لفظ المدينة علما على يسر على مدينة رسول الله، فهذا أصبح علما بغلبة الاستعمار. وكذلك العقبة، وقد يصير علما بالغلبة أي بغلبة الاستعمار مضاف كابن عباس، أو مصحوب أل كالمدينة أو كالعقبة. وحذف أل هذه التي جاء بها لأن تكون علام من غلبة، إن تنادي إذا ناديت هذا الذي دخلت علي أل، أو تضيف أو جد. يقول في حالة إذا دخلت الألف واللام على علم من الأعلام وأردت أن تنادي هذا العلم مثل عباس أو عباس، إذا أردت أن تنادي العباس ماذا تقول؟ يا عباس، ولا تقول يا العباس، يا العباس تقوله ولا تصير عاطفيه كما قلت تقوله يا العباس، يا العباس لا يجوز. وهذه من مختصات لفظ الجلالة، أن الياء يقولون الياء لا تجتمع مع الألف واللام إلا مع لفظ الجلالة يا الله. فالعباس إذا أردت أن تنادي أو الحسن يقول يا حسن، يا حسين، احذف الألف واللام. وكذلك في حالة الإضافة إذا أردت أن تضيف لابد أن تحذف الألف واللام. يقول وحذف أن هذه الزائدة داخل على الأعلام إن تنادي أو تضيف أو جيد، وفي غيرهما أي وفي غير النداء والإضافة قدم عليه. من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة، المدينة، المدينة أصبح علما بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. الكتاب، الكتاب إذا كنت هذا نفس النحو أصبح علما الدين هذا معنى التفسير وين؟ وإذا كنا في مساوئ في مقام الفقه والإسلام الكتاب أصبح علما على القرآن صحيح؟ الكتاب الكتاب والسنة فإن حقهما الصدق على كل مدينة أصل المدينة وأصل الكتاب حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب لكن غلبت المدينة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وغلب الكتاب عندما ندرس الناحو على كتاب السنوات أما إذا كنا في مقام حديث عن الإسلام وفي مقام الحديث عن مطابق التشريع عندما نقول الكتاب والسنة الكتاب يكون علنا على القرآن حتى إنهما إذا أطلقا من يتبادر إلى الفاهم غيرهما من يتبادر غيرهما أي غير المدينة مدينة رسول الله والكتاب كتاب سيوه إلى الفهم والذهن وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحدث إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صاعق يقول الصاعق الصاعق هذا اسم علام دخلت عليه الألف واللام لماذا تنصد الصاعق مثل بي العبا الحسن الحسين قل يا حسن يا حسين دخلت الألف واللام وهذه تقول هذه مدينة رسول الله لا تقول هذه المدينة رسول الله هذه المدينة رسول الله إلا إذا كنت تريد أن تتعرف تتعلم اللغة العربية الآن تريد أن تتعلم تقول هذه المدينة رسول الله لأنهم غير العرب يتطورون أن اللغة العربية تمتاز بالألف واللام كل سيد من قلت عليها ألف واللام صارت كلمة عربية هذه المدينة رسول الله لا تقبل منك اللغة العربية وإنما هذه مدينة رسول الله بحرف الألف واللام وقد تحذف الألف واللام هذه وفي غيره مع غير النداء والإضافة شبه ذلك فحذف الألف من صعقة الألف واللام لأنه منادى والياء لا تجتمع مع الألف وحذف الأل من مدينة رسول الله من مدينة لأن مدينة مضافة مضافة إلى رسول الله إلى رسول الله وقد تحذف الألف غيره مع شبه ذلك سمع من كلام العرب هذا عيوق طالعا أقول هذا العيوق نجم العيوق هذا العيوق طالعا فحذف الألف واللام من العيوق شذوذا لأنه ليس منادى وإنما إخبار وليس إضافة والأصل أن عيوق وهو اسم نجم رزقكم الله رؤيته وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضاف كابن عامر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة عبادلة يعني من يكون اسمه عبد الله عبادلة يقال عبادلة مصدر منحوس من عبد الله يقال عبادلة نعم من دون غيره من أولاده يعني من أولاد عمر ومن أولاد عباس ومن أولاد مسعود وإن كان حقه وإن كان حق هؤلاء الصدق وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب عليهم يعني على أولاد عمر وعباس ومسعود غير العبادلة هكذا لكن غلب على هؤلاء العبادلة حتى أنه إذا أطلق ابن عمر لا يسمونه غير عبد الله وكذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنا وعنهم وعن المؤمنين أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غير نداء نحو يا ابن عمر او يا ابن عباس او يا ابن مسعود اتفكر الله يقول